محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على قول المصنف رحمه الله عقب آخر بيت كنا وصلنا إليه: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. وعرفنا أنه في هذه الأبيات قد عرف الفقه في الاصطلاح أو في اصطلاح العلماء بأنه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، يعني العلم بالأحكام الشرعية الاجتهادية أو التي مصدرها الاجتهاد، فيخرج ما لم يكن مصدره الاجتهاد على ما سبق بيانه. وفي قوله علم كل حكم شرعي، قلنا هناك إن هذا فيه إخراج لنوع آخر من الأحكام، وهي الأحكام غير الشرعية، سواء كانت عقلية أو عرفية، بالعرف العام أو العرف الخاص. فليس هذا مراده في الكلام في هذه المنظومة، وإنما يريد الكلام على الحكم الشرعي. ولذلك فإنه لما قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، كان المقصود بقوله والحكم ماذا؟ الحكم الشرعي، لأن أو الذي يدلنا على هذا أن الأل في الحكم والحكم أل ماذا؟ العهد الذكري، يعني الحكم المذكور سابقا في تعريف الفقه واجب ومندوب وما. فإذا وكأنه قال والحكم الشرعي واجب ومندوب وما، لأن هذه الأل العهد الذكري تغني عن إعادة ما سبق، وهو قوله علم كل حكم شرعي، حكم شرعي، والحكم أي الحكم الشرعي هو هذا الذي أراده. وعرفنا أنه ذكر أقسام الأحكام الشرعية، فذكر منها ها هنا سبعة، وأنه لم يعرف الحكم على طريقة الحد، وإنما عرفه بطريقة ذكر الأقسام أو بالتقسيم، بأن عرف أو ذكر لنا أقسامه. وعرفنا أن التعاريف على قسمين: تعاريف حقيقية وتعاريف غير حقيقية. فغير الحقيقية هي التعريف بالمرادف أو بالمثال أو بالتقسيم، وهذا أحدها. وأما التعاريف الحقيقية فهي الحدود والرسوم على ما هو مذكور في موضعه. ولذلك فإنه إذا أردت أن تعرف الحكم الشرعي على طريقة الحد فإنك تقول ماذا؟ الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة التخيير أو الطلب أو الوضع. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة التخيير أو الطلب أو الوضع. وهذا يؤدي أن ينقسم الحكم إلى قسمين، وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والحكم التكليفي يشتمل من هذا التعريف على بندين أو عبارتين، لا ذلك الوضعي، الحكم الوضعي. التكليفي يشتمل على التخيير والطلب، التخيير والطلب. وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين عرفنا ما قد وجهه بعض المعرفين إلى هذا التعريف من اعتراض، لأن ليس خطاب الله وليس خطاب الله هو الحكم، وإنما ممكن هو دليل الحكم، الحكم مستفاد منه. وعرفنا أن هذا إنما هو تحرير للمصطلحات أو تحرير للحدود. كثيرا ما يجري وراءه العلماء فيعترض بعضهم على بعض في أن هذا الحد غير سليم وهذا الحد أكمل وهذا الحد ناقص وهذا الحد غير جامع أو غير مانع وهلما جرى من هذا، وذلك أحيانا يصل بهم إلى درجة فيها زيادة عن الحد أو فيها نوع من الترف، لأنه المعرف معروف، المعرف يعني الآن الحكم الشرعي نحن نعرفه، لكن لما يأتي هذا الكلام إلى هذه الدرجة يجعل فيه نوع من التمحل والتعمق والتحذلق الذي ينبغي الكف عنه. الشاهد ما لنا ولهذا الحكم ينقسم إذن إلى قسمين، الحكم الشرعي، الحكم التكليفي والوضعي، وكنا عرفنا أيضا نبذة عن الحكم العقلي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، وإضافة إلى هذا عرفنا أن تعريفه هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة التخيير أو الطلب، أو الطلب أو التخيير، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة التخيير أو الطلب. في قولنا الطلب عرفنا أن، وهذا مهم في مسألة من التعريفات، عرفنا أن الطلب ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ الطلب ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ قبل هذا طلب فعل وطلب ترك، طلب فعل وطلب ترك، ثم طلب الفعل على قسمين جازم وغير جازم، وطلب الترك على قسمين جازم وغير جازم. فطلب الفعل الجازم هو الواجب، وطلب الفعل غير الجازم هو المستحب، وطلب طلب الترك الجازم هو المحرم، وطلب الترك غير الجازم هو المكروه، والتخيير هو المباح. وهذه أقسام، الأقسام الخمسة هي أقسام الحكم التكليفي، أقسام الحكم التكليفي للشرعي. وأما الحكم الوضعي فيمكن أن نرجئه إلى عند الشرح الصحيح والفاسد. سبق أيضا الإشارة في الدرس الماضي إلى مسألة من المسائل، اليوم نبدأ بها ونواصل، وهي ما أقسام أو ما عدد أقسام الحكم التكليفي، ما عدد أقسام الحكم التكليفي. سبق الإشارة في الدرس الماضي إلى هذا، ما هي؟ ما عدد الأقسام من حيث التفصيل لا من حيث الإجمال. من حيث الإجمال أقسام الحكم التكليفي من حيث الإجمال سبقت، مطلوب الفعل ومطلوب الترك والمخير بين فعله وتركه، هذه ثلاثة من حيث الإجمال. من حيث التفصيل خمسة، وسبق الإشارة إلى الخلاف في هذا، هذا الذي نريد نتكلم عليه الآن، حيث إن في هذه المسألة قولين لأهل العلم أو قولين للأصوليين. جمهور الأصوليين على أن أقسام الحكم التكليفي خمسة، وهي الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح. هذا القول عليه الجمهور، ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة، وخالف الحنفية فجعلوا الأقسام سبعة، وهي إضافة إلى هذه الأقسام الخمسة، قالوا الفرض والمكروه كراهة تحريمية، فتصبح السبعة كما يلي: الفرض والواجب والمندوب والمكروه كراهة تنزيهية والمكروه كراهة تحريمية والمحرم والمباح، أصبحت سبعة. وفرقوا بين الفرض وبين الواجب، والجمهور لا يفرقون. بمعنى آخر، لماذا كانت أقسام الحنفية سبعة؟ لأنهم فرقوا ما بين الفرض والواجب، وفرقوا ما بين المحرم والمكروه كراهة تحريمية، عندهم فرق بين هذا وذات، مما أدى إلى أن تكون الأقسام سبعة. هذا هو سر ذلك. لماذا فرقوا؟ يمكن نقول إن هذا هو اصطلاح لهم ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الجمهور على عد الأقسام خمسة. تفريقهم بين الفرض والواجب كلاهما ينطبق عليه التعريف الآتي للواجب، إلا أنهم قالوا إن الفرض ما كان دليله قطعيا، ما كان دليله قطعيا. فالصلوات الخمس مثلا عندهم فرائض، صلاة الظهر فريضة والعصر والخمس فرائض، لكن صلاة الوتر عندهم واجب، وسبق أظن معنى أن الحنفية يوجبون صلاة الوتر، ولكنهم مع ذلك يقولون إنها واجبة ولا يقولون إنها فرض. لماذا؟ لأن الصلوات الخمس ثبت دليلها قطعا، والوجوب وجوب الوتر عندهم أن الوتر واجب لكن دليله ليس بقطعي. وهذا هو الفرق نفسه الذي فرقوا به بين المحرم والمكروه كراهة تنزيهية. فإذا تسامحنا وقلنا إن هذا اصطلاح ولا مشاح للاصطلاح، وغايته أن ينقسم الواجب إلى قسمين: واجب يكون دليله قطعيا، وواجب يكون دليله غير قطعي. فالواجب الذي كان دليله قطعيا أنتم أسميتموه بالفرض، والواجب الذي دليله ليس بقطعي اكتفيتم بإطلاق الواجب عليه، ولكن من حيث الجملة تم الاتفاق على حكم الواجب وأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه على ما سيأتي، إنما التفريق من حيث دليل هذا الوجوب. وقد يقال إنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الذي سندري عليه هو التقسيم الذي جرى عليه جمهور أهل العلم. هذه مسألة. المسألة الثانية سببها المسألة الأولى، وهي أنه عندنا بداية هذا الاصطلاح الذي لم يفرق الجمهور بينه وبين الواجب، فقالوا الفرض والواجب على حد سواء. هذا الفرض قد يطلق عند الأصوليين ويراد به ما هو أخص من الواجب، واجب خاص، وسيأتي وجه تخصيصه. وهذا يقودك إلى معرفة الشرط أيضا حتى تفرق بين هذه الاصطلاحات الأربعة: الواجب العام والواجب الخاص والشرط والفرض، الفرض الذي قد يطلق بإطلاقين. الواجب الذي أطلقت عليه الآن، الواجب الخاص هو الركن، الركن، فدخل معنا اصطلاح جديد. كم اصطلاح عندنا الآن؟ أربعة: واجب وركن وشرط وفرض. واجب وركن وشرط وفرض، هذه جميعا تشترك في أصل الوجوب، تشترك في أصل الوجوب من حيث أن فاعلها مثاب وتاركها معاقب، لكن ثمة تفريق ما بين الركن والواجب والشرط والواجب والشرط والركن من وجهة أخرى. أما الفرق ما بين الركن والواجب في بعض العبادات التي يمكن التفريق بينها ويمر ما هذه العبادات، هو أن الواجب الذي لم نعرفه إلى الآن، لكن هذه المسألة استفتاح، أن الواجب يصح العمل بتركه مع الإثم بتركه، يصح العمل بتركه مع الإثم بتركه، أو بمعنى أدق بتركه تعمدا. الركن واجب لا يصح العمل بتركه سواء ترك متعمدا أو ترك من غير تعمد، فإن ترك تعمدا انضاف إلى عدم الصحة الإثم، وإن ترك غير متعمد لم ينضف الإثم، يعني يتجاوز عن الإثم لكن يبقى عدم الصحة. الشرط كذلك الأمر واجب ينضاف إليه عدم صحة العمل بتركه، عدم صحة العمل بتركه. فسيقول القائل منكم إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين الشرط والركن، ما الفرق بين الشرط والركن؟ الفرق بينهما أن الشرط خارج عن ماهية العمل والركن داخل في ماهية العمل. إذا عرفت هذا خذ أمثلة تصور لك هذا المقصود. قد مر معنا في الصلاة أن الصلاة لها شروط صحة ولها أركان ولها واجبات، وكذلك الأمر في الحج له شروط صحة وله شروط، عفوا تلك شروط وجوب لا نريدها، له شروط صحة وله أركان وله واجبات. إنسان حج فترك الوقوف بعرفة، ما حكم حجه؟ باطل. طيب ترك الوقوف بعرفة سهوا، ما حكم حجه؟ باطل. ترك الوقوف بعرفة متعمدا، هذه حدود عرفة وواقف خارج عرفة، باطل مع الإثم بهذا التعمد. إذا كانوا يقولون له إذا أردت أن تحج ادخل داخل حدود عرفة، يقول لا هنا يكفي، يقولون له هذه ليست حدود عرفة، لا هنا يكفي، هذا إصرار خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف شرع الله تبارك وتعالى. إنسان حج فلم يطف طواف الوداع، ما حكم حجه؟ أنا ماذا قلت؟ طاف وترك طواف ماذا؟ حج وطاف وترك طواف الوداع، ما حكم حجه؟ طواف الوداع، لم أقل الإفاضة، الوداع لم أقل الإفاضة. إذن حجه صحيح، حجه صحيح، لكنه إذا تركه متعمدا وعلى القول الصحيح بأنه واجب يأثم. وطبعا خلاف أهل العلم في تلك المسألة أنه يجبر بدم أو لا يجبر، أو أن عليه أن يعيده، ذلك مبحث آخر في الفقه. لكن هنا حجه ما به صح، لكنه ترك واجبا، ترك واجبا. والذي ترك طواف القدوم وكان مثلا حاجا قارنا أو لا متمتع، ما يستطيع يترك طواف القدوم، أو لا يتصور في حقه طواف قدوم، لأن المتمتع لابد أن يأتي بعمرة فلابد أن يطوف. لكن طواف القارن أو المفرد يتصور في حقه طواف قدوم، فإن تركه ما حكم حجه؟ الحج صحيح لأنه ليس بركن، لكنه هل هو آثم أو لا؟ هذا يرجع إلى الخلاف في طواف القدوم، هل هو واجب أو سنة؟ أكثر أهل العلم على أنه سنة. الشاهد إذن من ترك الحج، من ترك الوقوف بعرفة حجه باطل، حجه باطل. ومن ترك طواف الوداع حجه صحيح مع الإثم. ما الفرق بين هذين الواجبين؟ نقول هذا ركن وهذا واجب، هذا الفرق ظهر. طيب حج حاج وعمل جميع أعمال الحج لكنه كافر، حجه صحيح أو غير صحيح؟ حجه باطل، حجه باطل، تجاوز ودخل، تجاوز ودخل. فرأيت في تفتيش حتى أنه هذا كافر ولا ما كافر، فتجاوز ودخل وحج وأدى جميع المناسك، ما حكم حجه؟ لكنه جاء بالواجبات وجاء بالأركان، فلماذا أبطلتم حجه؟ لأنه ترك شرطا في صحة الحج وهو الإسلام، شرط صحة، أو أنه شرط وجوب، ذلك يأتي في موضعه، وهي مسألة معروفة بين الأصوليين وفيها خلاف معروف عند الأصوليين، وهي أيضا تعرضنا لها أكثر من مرة. هل الكفار أو الكافر مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ فعلى القول أنهم ليسوا مخاطبين بها يكون الإسلام شرط وجوب، وعلى القول بأنهم مخاطبون بها يكون الإسلام ليس شرطا في الوجوب لكنه في كلا الأحوال شرط صحة. فإذا حجه باطل، لماذا؟ ترك شرطا. لكن هل الشرط هذا من ماهية العمل؟ ليس من ماهية العمل. فرقتم إذن بين هذه المصطلحات الثلاثة. كذلك الأمر لو جئت إلى الصلاة، من صلى وترك الركوع ما حكم صلاته؟ باطلة، حكم صلاته أنها باطلة لأنه ترك ركنا. صلى وترك التشهد الأوسط، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذا تركها متعمدا، تركه متعمدا آثم بتركه على القول بوجوبه مع الصحة. إنسان صلى بدون وضوء أو إلى غير القبلة، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة مطلقا، ما التخصيص؟ غير القبلة، لا صلى إلى غير القبلة ما حكم صلاته؟ يقولون باطلة. أنت قلت بتخصيص، ما هو؟ إذا لم يكن مجتهدا في تحديد القبلة وخرجت القبلة غير التي حددها، فهذا المجتهد صلاته تصح، لكن إذا يعرف أن القبلة هكذا فصلى هكذا، هذا صلاته باطلة باتفاق. وأما من ترك الوضوء أيضا بإطلاق، حتى لو كان ناسي صلاته باطلة ويعيد، نعم، لكن قد يكون متيمما، قد يكون متيمما غير مستطيع الماء. الشاهد هذه دعابات فقط. إذن اتضحت الأقسام، الركن والواجب والشرط. الفرض قد يطلق على الواجب وقد يطلق على الركن، فيقال فرائض الحج مثلا ويقصد بها الأركان، فبهذا المعنى تكون أخص من مطلق الواجب أو الوجوب إذا أطلقت وأريد بها الركن، كما يقال مثلا فرائض الوضوء أركانه أو فرائض الصلاة أركانها. وقد يطلق ويراد به الواجب فعندئذ يرادفه، ثم قد يقال عن الأركان إنها واجبة فيقول ما حكم الوقوف بعرفة؟ واجب، لكنه واجب أخص، فأنت ممكن نقول سميت الأخص باسم الأعم، والأدق أن تقول إنه ركن، لأن كل مصطلح من هذه المصطلحات لها أو له حكمه الذي يترتب عليه. فأما الواجب فتركه متعمدا يؤدي إلى الإثم ولكن لا يؤدي إلى بطلان العمل. الركن وتركه غير متعمد لا يأثم صاحبه، لكنه إذا كان في الصلاة وأدركه فعليه أن يعود إليه، وإلا فيسجد للسهو ويجزئه ذلك. أما وكذلك الأمر في الحج مثلا في الركن إذا تركه متعمدا بطل الحج وأثم، لكن تركه جاهلا أو تركه ناسيا أو ساهيا أو شيء من هذا فحجه ركن باطل، لكن مع نسيانه لا يأثم، مع نسيانه لا يأثم بذلك. الشرط على ما سبق كذلك الأمر في الركن. إذن عرفنا الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة، وأن الفرض قد يطلق ويراد به الواجب، وقد يطلق ويراد به الركن. فلا بد ونحن في بدء الكلام على الواجب من التفريق بين هذين الاصطلاحين بهذين المعنيين، حتى لا يشكل علينا ما سبق من قولي إن الجمهور يقولون إن الفرض والواجب بمعنى واحد. الفرض والواجب نعم بمعنى واحد، لكنهم قد يطلقون الفرض على نوع خاص من الواجب وهو الركن. إذا عرفت هذا نكون قد فرغنا من هذه المسألة ووقفنا الآن على تعريف الواجب. يقول والحكم واجب ومندوب، هذه البيتين فرغنا، هذان البيتان قد فرغنا منهما. قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. في هذين البيتين يتكلم عن قسم من الأقسام المجملة للحكم التكليفي، وهو المطلوب فعله. فيذكر لك أن المطلوب فعله على المطلوب، أن المطلوب فعله على قسمين وهما الواجب والمندوب. فعرف لك الواجب بأنه المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. هكذا نظم التعريف. وإذا أردت أن تنثره فتقول إن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا تعريف مشهور عند الأصوليين للواجب، ولكنه لا يخلو من اعتراض، فلا بد من تحريره، وسيأتي الاعتراض عليه أو ما وجه الاعتراض. لكن قبل ذلك نعرف الواجب في اللغة وكذلك الفرض في اللغة. الفرض في اللغة يأتي بمعنى القطع، ومنه الفرائض مثلا الأسهم المقطوعة من المال لأصحاب الأنصباء، فهي قسم حدده الله تبارك وتعالى واقتطعه من التركة، قسم محدد مقتطع من التركة، خلافا للتعصيب الذي هو إرث بدون تحديد قدر معين أو نصيب معين أو سهم معين. أما الواجب فالواجب أيضا يأتي بمعنى اللازم، ويأتي بمعنى الساقط، ومنه بمعنى الساقط قوله تبارك وتعالى، من يذكر الآية؟ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها أي الذبائح أو النعم البقر والإبل، وجبت جنوبها سقطت على الأرض وأصبحت يعني قد فرغ من زكاتها، عندئذ فكلوا منها وأطعموا القانعة والمعتر. ويأتي بمعنى اللازم، وهذا هو الذي نريده هنا، الواجب بمعنى اللازم، يعني ما يلزم الإنسان، ما يلزم الإنسان فعله ولا محيد له عن فعله، لأن فعله متعلق به الثواب ومتعلق بتركه العقاب، متعلق بفعله الثواب وبتركه العقاب، فهو ملزم به من جهة عدم جواز تركه، من جهة عدم جواز تركه. تركه ملزم به، وإلا فإن الندب والوجوب من حيث إثابة الفاعل سيان، لكن الفرق بينهما الإلزام بعدم ترك الواجب وعدم الإلزام بعدم ترك المندوب. المندوب يجوز أن تتركه، اتضح الفرق بينهما. والمأخذ اللازم والتلازم كلها الترابط، فهو إذن لازم لك لا بد لك من فعله، أو يلزمك من عدم فعله الإثم أو العقاب، على خلاف التعريفات. بعد هذا ندخل في التعريف الإصطلاحي. هو هنا يقول المحكوم بالثواب، الواجب المحكوم بالثواب في فعله، فنثرنا هذا وقلنا ما كان في فعله الثواب أو ما يثاب فاعله، والترك بالعقاب أي محكوم على تاركه أو على تركه بالعقاب. فإذا الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب، هذا التعريف ليس محررا وليس دقيقا، وهذا لا شك فيه، وهناك من التعريفات ما هو أصوب منه، وقد حصل خلاف بين الأصوليين في تعريف الواجب على أقوال أظن أنها تصل إلى 14 قول أو قد يزيد. كلها المرجع في الخلاف فيها ما سبق من ما قلت عنه، أنه تحدقات المناطق التي دخلت إلى الأصوليين، أن هذا عليه اعتراض كذا، وهذا عليه اعتراض كذا، وهذا خالي عن الاعتراض كذا لكن عليه اعتراض كذا. هنا هذا التعريف ما الاعتراض عليه؟ ما يثاب فاعله. نعم، كيف مثلا؟ يعني تقارب، أنت جئت إلى الترك. طيب، هذه من أيضا ممكن نقول من جهة. فإذا هو هناك أكثر من اعتراض موجه إليه. أولا، ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله، الاعتراض موجه على هذه. ما هل يثاب فاعل الواجب مطلقا دائما كل من فعل الواجب يثاب؟ لا، بل قد يفعل الواجب ويعاقب، قد يفعل الواجب ويعاقب. والنبي صلى الله عليه وسلم، هل يفعل الإنسان الخير ويعاقب؟ نعم، قد يفعل الخير ويعاقب. هذا عليه أدلة من شرع الله تبارك وتعالى أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا النبي يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر الثلاثة: العالم والمتصدق والمجاهد. هذا يؤتى به: يا عبدي علمتك العلم فماذا؟ يقول: يا رب تعلمته فيك وعلمته فيك، وهو كاذب، والله تبارك وتعالى اطلع عليه أنه كاذب، فقال له: لا، أو كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، يا ملائكة خذوه إلى النار. فإذا العلم قد يكون واجبا عينيا، وقد يكون كفائيا، وقد يكون مستحبا، لكنه خير أو لا، ومع ذلك عاقبه الله تبارك وتعالى على فعله، عاقبه على فعله وليس على تركه. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن هل الفعل يخلو عن النية؟ لذلك إنما الأعمال بالنيات مترافقة. طيب، هل النية هذه منفكة عن العلم؟ انتهينا. بمعنى آخر، أنت الآن لو لنفرض أنك في غير العلم الواجب، العلم المستحب تعلمته، وهذا العلم المستحب خير أو ليس بخير؟ لا شك أنه خير. مستحب أو ليس مستحب؟ مستحب. هل يثاب الإنسان عليه إذا أخلص فيه؟ يثاب عليه، لكنه إذا لم يخلص يعاقب. بأي شيء عوقب؟ بتعلمه لغير الله. لكنه لو لم يتعلم أصلا، لو لم يتعلم هذا العلم أصلا وكان قائما بأمور الشريعة الأخرى، هل يعاقب؟ ما يعاقب بترك العلم المستحب، ما عوقب بتركه لأنه مستحب ليس بواجب عليه. لكنه لو تعلمه، تعلمه هذا مع النية كان سببا في عقابه. لذلك الأمر يعني متلازمان أو مترابطان. هذه الآن يعني فيها تفريق أو تفصيل لأهل العلم ما بين النية، هل هي خارجة عن ماهية العمل أو أنها داخلة في ماهيته. لذلك في بعض الأحيان تجد لبعض العلم يقول إنها من الأركان، فيقولون مثلا في أركان الصوم ما هي فقط؟ النية وترك المفطرات. لكن هل النية من فعل الصوم؟ هل النية من أفعال الصلاة مثلا؟ هل النية من أفعال الوضوء؟ قد يكون أحيانا ليست من الفعل وأحيانا من الفعل، فأحيانا يجعلونها شرطا وأحيانا يجعلونها ركنا. فمثلا كونها في الصلاة بعضهم ذكر أنها شرط، وممكن نقول الأصوب أنها ركن، لأنه يجب عليه أن يستحضرها في بداية الصلاة وأن يستحضرها إلى نهاية الصلاة. فهي لو قلنا يجب أن يستحضرها في بداية الصلاة فقط، قد تكون وهو يكبر الله أكبر خارج عن العمل، لكن وجوب استحضارها إلى نهاية الصلاة يجعلها من ماهية أعمال الصلاة. لأنه لو عزم على ترك الصلاة عزما مؤكدا ليس هكذا أو هكذا فقد نقض هذا. كذلك الأمر لو عزم عزما أكيدا من صميم قلبه على أن يفطر فقد أفطر وإن لم يتناول المفطرات، لأنه نقض ركن الصوم الذي هو النية. لكن العزم الأكيد وليس الوسوسة، ليست الوسوسة العارضة. فإذا فيها يعني نوع من الخلاف، هذا ما أخذه. إذا ما يثاب فاعله، قلنا ثواب فاعله ليس بإطلاق. كذلك الأمر ما يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه، هل هذا مطلقا يعاقب؟ ليس مطلقا، وإنما يعني هناك بعض الواجبات قد لا يعاقب تاركها وهي ضمن الواجب، هناك بعض الواجبات قد لا يعاقب تاركها في هذا الوقت مثلا، لأنه كما سيأتينا في أقسام الواجبات منها الواجب ذو الوقت الموسع ومنها الواجب الكفائي. فإنسان ترك الواجب الكفائي هل يعاقب؟ ليس شرطا أن يعاقب إذا قام به غيره. إنسان ترك الواجب الموسع، سيأتينا معرفة الواجب الموسع وأنه له أول وقت وآخر وقت، ترك عمله في أول الوقت لكنه عازم على العمل في وسط الوقت أو في آخر الوقت قبل أن يخرج الوقت، هل يعاقب؟ لا يعاقب حتى يكون قاصدا تركه عازما على تركه بخروج حتى ولو خرج الوقت، كتارك الصلاة الذي يعزم على تركها من أول الوقت وحتى خروج الوقت، خلافا لمن أخرها عن أول وقتها إلى وسط الوقت. والصلاة على كلا الحالين واجبة أو لا واجبة. فإذا هذا ملحظ في أنه لا يعاقب بإطلاق، فلا بد من تخصيص العقاب. كذلك الأمر أنه قد يتجاوز الله تبارك وتعالى عن عقابه. هل كل مرتكب واجب مرتكب أو تارك للواجب معاقب؟ يعني نشهد أنه سيعاقب؟ قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه. وهذه مسألة ممكن تأتي بدقة أكثر في المحرم، هل كل من فعل حراما سيعاقب؟ لا نحكم بأنه سيقع العقاب عليه تماما، فإن اعتقاد أهل السنة في هذا معروف، وهو أنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء عفى عنه بفضله، لكنه مستحق أو بمعنى آخر مستوجب للعقاب، أو أنه حتى لو قلنا مستحق، يعني حتى لفظة مستحق اعترض عليها، أنه مستحق بمعنى لابد من عقابه. فإذا هذه هي جملة الاعتراضات الموجهة إلى هذا التعريف. لذلك هناك من عرفه، أو هناك أصلا من قال إن هذه الأقسام الخمسة لا يسلم في تعريفها تعريفا فاصلا إلا أن تعرفها على جهة التقسيم، إلا أن تعرفها على جهة التقسيم. كيف تعرفها على جهة التقسيم؟ تقول الحكم التكليفي مطلوب فعله ومطلوب تركه ومخير بين الفعل والترك، فمطلوب الفعل على قسمين، مطلوب جزما ومطلوب على غير جزم، فالمطلوب جزما الواجب، والمطلوب على غير جزم المندوب، والمطلوب تركه على قسمين، فالمطلوب جازم وغير جازم، فالمطلوب بجزم المحرم وبغير جزم المكروه، والمخير بين فعله وتركه هو المباح. وتكون قد حصل لك التصور لهذه الأقسام أو لأقسام الحكم التكليفي دون تحرير تعريفات حدودية أو حدود لها. هذا وجهة نظر. هناك من عرفه بأنه ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه الحتم والإلزام، على وجه الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله و أو يثاب فاعله أو يمدح فاعله ويثاب ويذم ويعاقب تاركه. فلاحظ جاء بلفظة ما يمدح فاعله ويذم تاركه، مدح الفاعل، وهذا أيضا مستفاد من بعض التعريفات الأخرى، ما يمدح فاعله ويذم تاركه. فالتارك للواجب لا شك في أنه مذموم، ونحن نستطيع أن نذمه لتركه الواجب، لكن هل هو معاقب؟ هل هو مستحق للعقاب؟ هذا مآله إلى الله. فنخلص من اعتراض بأن نقول يذم ما يذم تاركه وما يمدح فاعله. لاحظ يمدح غير يثاب، يثاب أنت حكمت له بالمثوبة، لكن ما يمدح أي بحسب ما نرى نحن لأنه فعله فيمدح على ذلك، لكن هل حكمنا بأنه مثاب؟ لم نحكم بأنه مثاب لأننا لا ندري ما في باطن الأمر. فتخلصنا من اعتراضين، تخلصنا من بقي الاعتراض الثالث حتى تخرج ماذا؟ ما هو الاعتراض الثالث أصلا؟ لا تكلمنا، كيف ما تكلمنا؟ تكلمنا حتى نخرج من أمثلة الواجب الكفائي والواجب الموسع، فإنه لا يعاقب تاركه ابتداء إلا بقيود أخرى. فإذا ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا حتما أو على وجه الحتم والإلزام، بحيث يمدح فاعله ويثاب ويذم تاركه ويعاقب، هذا في قولك ما طلب الشارع فعله. الآن نرجع لشرح هذا التعريف. ممكن نحن في التعريف الأول توجهنا مباشرة إلى الاعتراضات، لكن لو أردت بيان محترزات التعريف ما يثاب فاعله، هذا أخرج ماذا؟ أخرج المحرم والمكروه والمباح. لماذا؟ لأن المحرم فاعله لا يثاب بل يعاقب، والمكروه فاعله لا يثاب بل بالعكس ولا يعاقب، نعم لكنه الأولى أن لا يفعله على ما سيأتي. المباح فاعله لا يثاب إلا بشروط، أو أن ترافق فعل أن يرافق فعله فعله النية، أن يرافق فعله النية بأن ينوي مثلا أن يأكل تقويا على طاعة الله، فعندئذ يثاب على الأكل. فهذا إذن يخرج هذه الثلاثة الأقسام هذا القيد، ويبقي ماذا؟ المندوب أو المستحب، لأنه يثاب فاعله. بقوله ويعاقب تاركه خرج المندوب لأنه لا يعاقب فاعله، فبهذا صفى عندنا الواجب عن ما يشاركه في تقسيم الحكم الشرعي. لكنه أعني التعريف مع ذلك غير سالم من الاعتراضات التي هي كلامية أو ممكن نقول أحكام شرعية دينية من حيث حكم الحكم المترتب على الفعل، أكثر منها أحكام أصولية. الآن في قولهم ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله، هذه العبارة تخرج ماذا؟ المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم والمكروه لم يطلب. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدروس الماضية على قول المصنف رحمه الله، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابدي، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. وعرفنا أن المصنف رحمه الله يتكلم في هذه الأبيات على تعريف الحكم الشرعي، وأن قوله والحكم أي الشرعي، وأنه عرفه بذكر أقسامه ولم يعرفه على طريقة الحد. وتعريفه على طريقة الحد أن يقال في الحكم الشرعي إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وأن أقسام الحكم الشرعي من حيث الجملة قسمان، وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والحكم التكليفي ينقسم ممكن تقول من حيث الجملة إلى قسمين، ما كان فيه طلب وما كان فيه تخيير. فأما الذي فيه طلب فإما طلب فعل أو طلب الكف عن فعل، وطلب الفعل إما أنه طلب فعل جازم فهو الواجب، أو طلب فعل غير جازم فهو المندوب أو المستحب. وطلب الترك إما طلب ترك جازم فهو المحرم، أو طلب ترك غير جازم فهو المكروه. وأما المخير في فعله وتركه فهو المباح. وعرفنا أن هذه هي أقسام الحكم التكليفي عند جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية الذين جعلوا الأقسام سبعة بإضافة الفرض، وفرقوا بينه وبين الواجب، وبإضافة المكروه كراهة تحريمية، وفرقوا بينه وبين المحرم من جهة، وبينه وبين المكروه كراهة تنزيهية من جهة أخرى، وعرفنا أنه سنجري على اصطلاح الجمهور، وعرفنا شيء عن التفريق، تفريق الحنفية، إضافة إلى أنه في الدرس الماضي لما شرعنا في الكلام على الواجب تعرفنا على بعض الاصطلاحات التي قد ترادف أو تلازم الواجب من حيث الجملة، وهي الفرض والركن والشرط إضافة للواجب، فإنها جميعا تشترك في أصل الوجوب. ثم ثمت خلافات بينها، فعرفنا التفريق بين الواجب والركن، وأن الركن يقتضي بطلان العمل بتركه خلافا للواجب، لا يقتضي ترك الواجب بطلان العمل بتركه. وعرفنا مثالا على ذلك كمن ترك مثلا طواف الوداع في الحج فحجه صحيح، خلافا لمن ترك طواف الإفاضة في الحج فحجه غير صحيح، لأن طواف الإفاضة ركن باتفاق العلماء، وطواف الوداع واجب على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن مع ذلك تركه لم يؤثر في صحة الحج، وإن كان لو تركه عالما بوجوبه ومتعمدا لذلك بدون عذر شرعي كالحائض مثلا أو النفساء، هذا إذا تركه بهذه القيود فهو آثم على ذلك. وأما التفريق بين الواجب والشرط فهو لا، الشرط والواجب نفس الشيء، الشرط يقتضي بطلان العمل خلافا للواجب، كذلك الأمر لا يقتضي بطلان العمل. فشرط مثلا صحة الصلاة استقبال القبلة أو الوضوء، لو ترك بطلت الصلاة، لكن لو ترك شيء من واجبات الصلاة مما هو ليس بركن فيها فإن الصلاة ليست باطلة، تصح ولا تكون باطلة. إذا عرفنا هذا فما التفريق بين الركن والشرط، علما بأنه أو بأن كليهما يترتب على تركه البطلان. الركن داخل في ماهية العمل والشرط خارج عن ماهية العمل، هذا التفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة. ثم عرفنا أن الفرض قد يطلق ويراد به الواجب، وقد يطلق ويراد به الركن، فلا بد لك من أن تفرق بين هذه الاصطلاحات. ثم دخلنا في تعريف الواجب، فعرفنا أن أشهر التعريفات للواجب أنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأن هذا التعريف لا يخلو من اعتراضات جرى الكلام عليها، من حيث أنه لا يلزم أن يثاب الآتي بالواجب، لأنه قد لا يأتي به امتثالا أو قد لا يأتي به مخلصا فلا يتحقق شرط الثواب، وأيضا قد لا يعاقب تارك الواجب إما لعفو الله تبارك وتعالى عنه، أو لأنه واجب على الكفاية مثلا، أو لأنه واجب مخير فقد ترك صنفا على أن يأتي بصنف آخر، أو ترك الواجب مخير فردا من أفراده على أن يأتي بالفرد الآخر، أو ترك الواجب الموسع إلى أن يضيق وقته، فكل هذا لا يلزم أن يعاقب عليه إلا بقيود. فمن ثم كان أفضل من هذا أن يعرف الواجب بأنه ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما أو على وجه الحتم والإلزام، بحيث يمدح فاعله ويذم تاركه، فإن الذم لتارك الواجب متحقق والمدح له متحقق، لكن الثواب والعقاب ذلك إلى الله تبارك وتعالى، أو أن يقال هو ما طلب ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ما يذم شرعا تاركه. فعرفنا أن هذا، وهذا يعني بالكلام على هذا التعريف جرى ختم الدرس الماضي. عرفنا أنه بقولهم ما يدم شرعا تاركه يخرج ماذا وماذا وماذا؟ يخرج أغلق الباب طيب. المحرم والمباح والمندوب تخرج الأربعة دفعة واحدة، تخرج إن صح التعبير شقيقات الواجب الأربعة أو أشقاء الواجب الأربعة دفعة واحدة، أشقاء في أنهم أحكام تكليفية دفعة واحدة يخرجون بقولك ما يذم شرعا تاركه، خلافا مثلا للتعريف الأول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ما يثاب فاعله يخرج أشياء ويبقى المستحب، هنا حتى المستحب في قولك ما يذم شرعا تاركه يخرج، لأن تارك المستحب لا يذم، وكذلك يخرج المكروه لأن تاركه لا يذم بل يمدح، ويخرج المحرم لأن تاركه لا يذم بل يمدح، ويخرج المباح لأن تاركه أو فاعله لا يذم، فتخرج الجميع. لكن المهم في هذا التعريف أنه قال قصدا مطلقا، فقولهم قصدا ماذا نعني به؟ أنه تعمد تركه، خلافا لمن تركه مثلا ساهيا أو ناسيا فإنه لا يعاقب أو لا يذم على ذلك، بل يتوجه إليه الخطاب بالإتيان بالواجب إذا تذكر. يدلك على هذا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من نام عن صلاة أو نسيها، ماذا قال؟ أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا إثم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، لما هو معلوم من القاعدة الأصولية التي دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. وفي الحديث الآخر أيضا إن الله قد تجاوز لأمتي ما حدث به أنفسها، لا اختلط علينا حديثان، الخطأ والنسيان وما استفرغ عليه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهنا الخطأ والنسيان إضافة للحديث الآخر فيه النوم، هذه مرفوعة من حيث الأحكام المتعلقة بالثواب والعقاب عليها، فهو إذن غير معاقب. وبقوله أيضا مطلقا الموسع والمخير، مطلقا أي لا لم يأتي بفرد من أفراد الواجب المخير، سيأتي الآن تقسيم الواجب. وكذلك الأمر مطلقا يخرج أنه ترك الواجب حتى الموسع مطلقا حتى خرج وقته، فعندئذ بتحقق هذين الشرطين القصد إلى الترك وتعمد ترك جميع خصال الواجب المخير وتعمد ترك الواجب الموسع حتى يخرج وقته، عندئذ يتوجه إليه الذم شرعا. فلذلك هذا التعريف أفضل ومن أصح التعريفات التي عرف بها الواجب ويمكن أن تجري عليه. ثم بعد ذلك الشيخ في هذه المنظومة لم يتكلم على أقسام الواجب وإنما شرع في الندب، لكن الكلام في الواجب المفترض حتى وإن كنا في درس مبدئي في أصول الفقه أن نعرف عنه أمورا، منها مثلا أن نعرف أقسامه، ومنها مثلا أن نعرف هذه الأقسام، أن نعرف كيف نعرف الواجب، يعني كيف نتوصل للحكم على شيء ما بأنه واجب، لأنه هذا الذي يهمنا كدارسين لأصول الفقه. ثمرة علم أصول الفقه استنباط الحكم الشرعي، فأنا الحكم عندي الآن الواجب أو الوجوب كحكم كلي من الأحكام الشرعية الوجوب، هذا الحكم إذا أردت أن تسقطه على فرد من الأفراد كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو مثلا الوفاء بالعقود أو الصدق ونحو ذلك من الواجبات الشرعية، إذا أردت أن تسقط الحكم الكلي وهو الوجوب أو الواجب كحكم كلي من أحكام الشرع يقابل أو ممكن نقول إنه يماثل من وجه ما الدليل الكلي، كان معنى مرة الدليل الكلي كالأمر، والأمر دليل كلي تحت مجموعة كبيرة من الأفراد، الأمر بالصلاة، الأمر بالصيام، الأمر بالزكاة، الأمر بالصدق، الأمر بالوفاء بالعقود، وهلما جرى هذا حكم كلي، عفوا دليل كلي الأمر. هنا الوجوب حكم كلي يندرج تحته مجموعة من الأفراد أو الجزئيات، فتقول وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب إيتاء الزكاة، وجوب الوفاء بالعقود، وجوب الصدق، وهلما جرى. الآن إذا أردت أن تسقط هذا الحكم بالوجوب على جزئية ما من الجزئيات كيف تسقطه؟ بمعنى آخر كيف تعرف أن هذا الشيء واجب؟ وبمعنى آخر أو بعبارة أخرى كيف أعرف الوجوب؟ كيف أعرف تحقق الوجوب في شيء من الأشياء؟ فلا بد من هذا، وهو المبحث الآخر بعد أقسام الواجب، بعد أن نتعرف على أقسام الواجب. نعم الأمر يعني من الطرق، هذه ستأتينا إن شاء الله. نعم فعل الأمر أو الأمر والفعل المضارع المقترن بلام الأمر والتوعد على الترك سيأتي، لكن هذه طرق معرفة الواجب أو معرفة الوجوب. وكعادة أهل العلم بعد التعريف يشرعون في الأقسام إذا كان للمعرف ثمة أقسام، والواجب له أقسام، إلا أن الأقسام بالنسبة للواجب مأخوذة باعتبارات شتى، يعني تقول أو يمكن القول إن الواجب قد قسم إلى أقسام بعدة اعتبارات، وهذا مر معنا شبيهه كثيرا، وأن الشيء قد ينقسم باعتبارات ولا تعارض بين تلك الاعتبارات. ما هذه الاعتبارات التي قسم الواجب باعتبارها؟ الاعتبار الأول الواجب من حيث المطالب بأدائه، قسمة الواجب من حيث معرفة المطالب بأدائه. القسم الثاني معرفة الواجب من حيث الوقت، أقسام الواجب باعتبار وقت الأداء. والاعتبار الثالث باعتبار المطلوب، باعتبار تحديد المطلوب، هل هو محدد أو مخير، ثم أيضا باعتبار تحديد المقدار المطلوب من هذا الواجب، هل هو مطلق أو أنه محدد بعدد معين، محدد بساعات معينة كما في الزكاة مثلا أو زكاة الفطر أو حتى الزكاة العادية، معدد بمحدد الآن بعبارتنا جرامات معينة، محدد بوزن معين من حيث مثلا النصاب، كما هو معلوم في الزكاة أن النصاب لا بد من أن، وخلاف في ذلك ليس خلاف، أقصد الأصناف مختلفة ولكل صنف منها نصابه، ثم ما القدر الواجب في هذا النصاب على ما سيأتي إن شاء الله. فهذه هي الاعتبارات الأربعة لقسمة الواجب. الاعتبار الأول قلنا باعتبار معرفة المطالب بأدائه، ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين، وهما من خلال معرفة الاعتبار عرف المقصود به العين والكفائي. ايش مسويين؟ مين المقصود؟ والكفائي. فأما الواجب العيني فالمقصود به ما يجب على جميع أفراد المكلفين الإتيان به، ولا يجوز لأحد أن يخل به. ما يجب على جميع أفراد المكلفين الإتيان به، ولا يجوز من أحد أن يخل به، أو هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما من جميع أفراد المكلفين. ما شئت أن تعبر عبر، المهم أن يصل المعنى إليك. بمعرفة المثال ومعرفة ما يقابله تعرف هذا أيضا. أما الواجب الكفائي، ماذا قلنا في الواجب العيني؟ ما طلب الشارع فعله من جميع أفراد المكلفين. الواجب الكفائي هو ما طلب الشارع فعله من المكلفين، من المكلفين، لا على جهة أنه من جميع الأفراد. ما طلب الشارع فعله من المكلفين على وجه لا يجوز لهم الإخلال به، فإن أداه بعضهم سقط الوجوب، وإن لم يؤدون وإن لم يؤده الجميع أثموا جميعا. بعبارة أخرى، هو ما طلب الشارع فعله من بعض أفراد المكلفين على أن لا يخلوا به، على أن لا يخل به. من الذي لا يخل به؟ جميع المكلفين، ليس هؤلاء الأفراد. ما طلب الشارع فعله من بعض أفراد المكلفين على أن لا يخل به، على أن لا يخل هذا القيد ليس إلى هؤلاء الأفراد، لأن الأفراد المقصودون هنا، لأن الأفراد المقصودين هنا ليسوا محددين أنهم زيد وعمر وبكر وحفص، وإنما قسم على جهة البدل. المجموعة ألف إذا قامت به سقط عن المجموعة ألف، وباء وجيم وهل مجرا، لكن إذا لم تقم به المجموعة ألف قد تقوم به جيم، قد تقوم به دال. هؤلاء بعض أفراد المجموعات، بعض أفراد المكلفين، لكن على أن لا يخل به الجميع، أو على أن لا يخلون به، ترجع إلى الجميع، جميع هذه الفئات ألف وباء وجيم ودال وجميع أفراد المكلفين، فإن أخلوا به أثموا جميعا. أظن أن المقصود الآن اتضح. وكأمثلة على ذلك أو مثال، الواجب العيني كالصلوات الخمسة واجب عيني على كل مكلف من أفراد المكلفين أن يصلي الصلوات الخمسة، وشرط التكليف ممكن هذا يأتينا وإن كان في بعض الكتب أو خاصة الكتب المتأخرة تقدم هذا على الأبحاث الأخرى، أن تعرف المكلف ومن هو وشروط صحة التكليف. فالمكلف أو شروط صحة التكليف هو العاقل البالغ. العاقل البالغ يصح أن يكلف، وهذان شرطان أساسيان في التكليف. ثم بعد ذلك هل ينضاف إليهما شروط أخرى أو لا ينضاف، ذلك راجع إلى مسائل أخرى أو كل مسألة بعينها. فمثلا لما تأتي إلى الحج أو صلاة الجمعة ينضاف شروط أخرى لوجوبها بأن يكون عاقلا بالغا حرا نفى العبد أو لا. كذلك الأمر مثلا متى يجب الحج على المكلف؟ إذا كان بالغا عاقلا. وهل يجب على العبد؟ لا، لكنه إذا أداه صح حجه، ومع ذلك إذا عتق يطالب بأداء حجة الإسلام. فالشاهد الآن شرط التكليف العقل والبلوغ، في الواجب العيني فقط شرط التكليف العقل والبلوغ. إذا انضاف شرط آخر خرج هذا عن الوجوب العيني، والمقصود بالعين هنا كل فرد من أفراد المكلفين، رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، عبدا أو حرا. فكما نقول في صلاة الجمعة أنها تجب على العاقل البالغ الحر، إضافة قبل هذا الحر الذكر أو الذكر الحر المقيم، فدلك هذا على أنها لا تجب على المرأة. المرأة أو النساء من المكلفين أو ليسوا من المكلفين؟ لكنها خرجت هنا، فلا يعد هذا إذن واجب عيني عليها أنها لابد أن تأتي به، وإنما قد نقول واجب عيني على الذكور دون الإناث، واجب عيني على الذكور دون الإناث، وكذلك الأمر على الأحرار دون العبيد، وعلى المقيمين دون المسافرين. فهذه قيود لهذا الواجب العيني، بحيث أنه أخرج بعض أصناف المكلفين. الواجب العيني، لنقل الواجب العيني المطلق، هو ما يستوي فيه جميع أفراد المكلفين. جميع أفراد المكلفين يستوون الآن في الصلاة. الصلاة واجبة على العاقل البالغ. طيب العبد تجب عليه عن الصلوات الخمسة أو لا تجب؟ إذن الحرية ليست شرطا في وجوبها. هل تجب على المسافر أو لا تجب؟ لكن بالقصر مثلا أو له أن يقصر على خلاف أهل العلم. المرأة هل يجب عليها الصلاة أو لا تجب؟ كذلك الأمر تجب. فإذا الصلاة واجبة على جميع أفراد المكلفين، يعني على كل مسلم عاقل بالغ. الواجب عيني ممكن تخصصه بإضافة شروط أخرى، إذا أضفت شروط أخرى تخرج بعض الأفراد، فيتحقق ذلك في مثل صلاة الجمعة واجب عيني على الرجال دون النساء، على الأحرار دون العبيد. فلا يقال عندئذ مثلا أن صلاة الجمعة واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. هل هذه العبارة صحيحة في صلاة الجمعة؟ ليست صحيحة، ليست صحيحة في صلاة الجمعة. لكن مع ذلك هل يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يصلي صلاة الجمعة؟ فإذا أصبحت وكأنها تلاحظون قسم بين القسمين، أو مرحلة، ولا أريد أن أعبر بمنزلة بين المنزلتين، إيه؟ أصبحت بين، لكن هناك شروط إضافية هي لم تجب على جميع أفراد المكلفين، لأن الوجوب أخرج المرأة أو الإناث وأخرج العبيد وأخرج المسافرين، لكن بالنسبة لمن تحققت فيهم الشروط فهي واجب عيني عليهم، لا يجوز لأحدهم أن يخل بها. هذه نقطة مهمة أن تعرفها في موضوع الواجب العيني. هناك واجبات عينية يستوي فيها جميع أفراد المكلفين، جميع أفراد المكلفين يعني بغض النظر عن العبيد أو الإناث أو العبيد أو الأحرار الذكور أو الإناث. وهناك واجبات وإن قلنا إنها عينية إلا أنها مع ذلك ليس يطالب بها بعض أفراد المكلفين. المثال الذي يتضح لك به هذا صلاة الفريضة، الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة. الصلوات الخمس واجبة على الذكور والإناث، الأحرار والعبيد بشرط العقل والبلوغ، لكن صلاة الجمعة ليست كذلك. ماذا يساوي هذه المسألة أيضا مما يجب على الجميع؟ الصيام. الصيام واجب على جميع أفراد المكلفين ذكورا وإناثا، أحرارا وعبيدا، إلا أنه قد يقال بعدم وجوبه هنا فيخرج قسم على المسافر. ليس بواجب على المسافر أن يصوم في شهر رمضان، لكنه واجب عليه باعتبار آخر، القضاء، يعني واجب عليه لكن أن لا يكون في شهر رمضان، يعني يجب عليه الصوم، لكن قد يكون صيامه في رمضان يوقعه في رمضان وقد يوقعه خارج رمضان، علما بأن بعض أهل العلم قال إن صيام المسافر في رمضان لا يصح. وهذا قول يعني قد يقال إنه فيه شطط، إنه قول الظاهرية، لأن هذه تصبح مسألة فقهية هنا، لكن لا بأس نقف عندها. يقول لأن الله تبارك وتعالى قال فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فألزمه بأن يكون صومه عدة من أيام أخر. هكذا استدل بظاهر النص أنه لا يصح صومه في رمضان، لكن هذا يعني فيه شطط، وإن كان ظاهر النص يحتمل هذا ولا شك أنه يحتمله، لكن يقال إن الظاهر لم يعمل به. لماذا؟ لأنه قد ثبت في السنة ما يخالف هذا الظاهر، وأنه يصح صيام المسافر، لأن كان الصحابة يسافرون فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، لا ينكر هؤلاء ولا ينكر هؤلاء، يعني لا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، وكذلك الأمر بالنسبة للمريض. هذه جزئية لا نريد الوقوف عندها طويلا. فالشاهد إذن الصيام كذلك الأمر واجب على جميع أفراد المكلفين، إلا أن هذا الوجوب بالنسبة للصيام قد يكون في شهر رمضان هو قد يخرج عن شهر رمضان لفئات محددة معينة. ما هي؟ المسافر، المريض، والمرضع يجوز لها الفطر، والحامل يجوز لها الفطر على أن تقضي، أو أيضا على خلاف لأهل العلم. ثم النفساء والحائض، وأنا أخرت النفساء والحائض أيضا لأن تمت إشكالية في أنه هل وجب عليهم أو لم يجب عليهم، ولماذا قضوا لماذا قضوا علما بأنه لا يصح منهم، خلافا للمسافر والمريض والحامل وممكن الشيخ الكبير والمرضع. إذا صام هؤلاء صح صيامهم، لكن النفساء والحائض إذا صامت لا يصح صيامها، وهي مع ذلك مطالبة بالصوم خارج شهر رمضان. الشاهد أظن اتضح الفرق الذي أريد الوصول إليه. كذلك الأمر من الواجبات العينية مقدمات الصلاة التي هي الطهارة كوضوء والغسل، فهي لا شك واجبة عينية على من وجبت عليه الصلاة، والصلاة واجبة على كل مكلف، فكل مكلف يجب عليه كذلك الأمر أن يتطهر لأداء الصلاة. الواجب الكفائي من أمثلته صلاة الجنازة، أشهر مثال للواجب الكفائي صلاة الجنازة، وكذلك الأمر صلاة العيد عند من يقول بأنها واجب على الكفاية، وثمت خلاف بين أهل العلم فيها، فمنهم من لا يرى وجوبها ومنهم من يرى وجوبها على الأعيان وليس على الكفاية، ومنهم من يقول بوجوبها على الكفاية، والترجيح في ذلك ليس هذا محله. إذن هذا المقصود بالواجب العيني والواجب الكفائي، وأظن أنه اتضح المقصود به. هل سمس عندك سؤال؟ إذن تشتغل معنا. تستثنى من هذا، لأنه عندها أصبح مانع من الموانع أدى إلى منع الوجوب في حقها. ممكن هذا هو الجواب، والعلم عند الله أنه حالة استثنائية، لأن الصلاة مع الحيض لا تصح. هو أنا أشرت إلى هذا ضمنا أن تمت خلاف في قضية الحائض والنفساء بالذات، كما في جاء في حديث عائشة كما لا يخفاك أنه ما بالنا نقض الصيام ولا نقض الصلاة. قالت عائشة لما سئلت قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، إنما يعني تريد هذه التابعية سائلة وليست حرورية، يعني ليست خارجية تصد السنة من الخوارج أو تريد إعمال العقل لماذا الأمر كان هكذا، علما مثلا بأن الصلاة في عرف الشرع أهم من الصيام. فكان جواب عائشة أنه كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا أدى إلى بعض الإشكالات بين أهل العلم في هذه القضية. الصلاة هل وجبت على الحائض؟ لا شك أنها لم تجب، ولذلك لم تطالب بقضائها. هل يقال في الصيام كذلك الأمر أنه لم يجب على الحائض بدليل أنه لو صامته لم يصح منها؟ لكن يأتي الإشكال، فلماذا طلبت بالقضاء أو طلبت بالقضاء؟ نقول أن الأمر هكذا جاء في الشرع، ولهم كلام في هذا، يمكن أن تراجعه في يعني في مضانه. لكن خلاصة جواب عائشة القاطع لأي نزاع، وبحث العلماء قد يكون لمعرفة الحكمة الشرعية في ذلك، لكن جواب عائشة القاطع للنزاع كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. التقسيم أو الاعتبار الثاني من أقسام من تقسيمات الواجب، التقسيم قلنا بماذا؟ باعتبار الوقت، من حيث الوقت. هذا من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين، ومن حيث التفصيل القسم الثاني له أقسام. أما الواجب القسمان الإجماليان فهما الواجب المطلق والواجب المقيد. واجب مطلق وواجب مقيد. فالواجب المطلق ما طلبه الشارع طلبا جازما ولا شك، لابد أن يكون الطلب جازما، إلا أنه لأن لماذا لابد أن يكون الطلب جازما؟ لأننا نتكلم الآن في أقسام الواجب، والواجب انتهينا منه أنه طلب جازم. فيكفي في التعريف الآن بعد معرفة الواجب، يكفي في تعريف هذه الأقسام أن نقول هو الواجب الذي كيت وكيت. فتستفيد الواجب الذي كيت وكيت يعني ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ولم يحدد له وقتا، مثلا هذا الواجب المطلق. أو أن تقول هو الواجب الذي لم يحدد له الشارع وقتا مطلقا. فإن قيل لك فصل هذا التعريف تقول معنى الواجب ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا على وجه الإلزام ولم يحدد له وقتا، فيكون عندئذ الواجب المطلق. الواجب المطلق إذن هو ما طلب الشارع من المكلف فعله ولم يحدد له وقتا معينا، أو لم يحدد لأدائه وقتا معينا. هل وجد هذا في الشرع أو لم يوجد؟ نعم وجد في الشرع. من أمثلته، لا هنا يأتي مسألة أخرى ترى، هل الحج يعني هذه في كتب الأصول المطولة ترى عليها اعتراضات وفيها جزئيات فيها خلاف، وكيف يقول لك طلبه ولم يحدد له وقتا فبالتالي يمتد، هل يمتد إلى نهاية العمر؟ والامتداد إلى نهاية العمر هل ينافي الوجوب أو لا ينافي الوجوب؟ وبعضهم أدخل التحديد بحوالي 60 سنة، وأخذوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعمار أمتي ما بين 60 و70، وبعضهم قال بما يغلب على الظن عدم فواته به، يعني يغلب على ظني أن لا يفوت هذا الواجب به. ويأتي قضية الحج، هذه المسألة مرتبطة بالوجوب ولا شك، وخاصة في الكلام على أقسام الوجوب والواجب الذي سيأتينا الموسع، وهو من الواجب المقيد خلافا للواجب المطلق. والكلام عليه إضافة لهذا الموضع في موضوع الأمر، لأنه كما سبق الأمر فيه مسائل، منها هل هو للوجوب، ومنها سبقت هذه بعض في ثنايا الكلام، طبعا في ثنايا الشروحات السابقة على بعض المواضع سبق هذا، هل هو للوجوب، هذا مسألة، هل هو للوجوب أو الاستحباب. مسألة أخرى هل يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار، هذه مسألة أخرى في الأمر. ومسألة ثالثة في الأمر هل يفيد الفور أو لا يفيد الفور. هناك يأتي في الأمر بالحج هل أفاد الفور أو لم يفيد الفور. بمعنى أخرى بمعنى آخر، هي مسألة معروفة عند الكلام على الحج، أول ما تشرع في دراسة كتاب الحج يقول لك الحج فرض أو الحج ركن من أركان الإسلام، وهذا أمر متفق عليه وهو واجب على المكلفين، ثم يقول لك وشرط وجوبه كيت وكيت وكيت. بعد هذا يقول الحج مسألة مشهورة والخلاف فيها معروف، هل هو واجب ماذا على الفور أو على التراخي، وبين العلماء فيها خلاف، لطف الله يرجع عنه على التراخي. الصحيح فيها والعلم عند الله أنه واجب على الفور، الصحيح فيها والعلم عند الله أنه واجب على الفور. وأصح الأقوال في مسألة الأمر أنه يفيد الفور، أصح الأقوال في هذا بالاستطاع على المستطيع، الكلام على المستطيع، أصح الأقوال أنه يفيد الفور، الأمر يفيد الفور. فالشاهد إذن الواجب المطلق هو ما طلب الشارع من المكلف أداءه طلبا حتما ولم يحدد له وقتا. مثاله في الشرع قلنا هل هو واقع أو ليس بواقع، وما أمثلته من الشرع. من أمثلته في الشرع قضاء صيام رمضان، هل طلب الشارع منك أن تقضيه في وقت معين ما حدد وقتا للقضاء. ولذلك هناك مسائل متفرعة على هذا. مثلا من أمثلة المسائل المتفرعة على هذا، ألاحظ الآن مآخذ الأصول في الاستنباط الفقهي. الحائض التي أفطرت في رمضان وخرجت من رمضان وانتهى العيد وأرادت أن تصوم، لكن أن تصوم ماذا؟ 6 أيام من شوال. هل لها أن تصوم هذه 6 أيام من شوال قبل الفريضة، أو ليس لها أن تصومها إلا بعد الفريضة؟ لا ينبغي لا يلزم، لا ينبغي، هذا كلام لا يلزم. ممكن نقول الأحوط الأفضل أن تفعل كيتا وكيتا، لكن هل يجوز لها أن تفعل أن تصومها قبل أن تؤدي الفرض أو لا يجوز؟ لا شك أنها فيه خلاف لأهل العلم. الصحيح عند أهل الترجيح، لكن ما أخذ ذلك أن الشارع طلب منها قضاء رمضان لكن لم يحدد لها وقتا للقضاء. وأما صيام 6 من شوال فهو قد طلبها منها استحبابا، ووقتها كما تلاحظون محدد بشوال، فإذا خرجت عن شوال انتهت وفاتتها هذه الفضيلة. فهل يقال بأنه لا بأس أن تصومها لإدراك الأيام أيام الفضيلة من شوال، أو لا، لابد أن تقدم رمضان باعتبار أنه فريضة وذلك ليس بفريضة؟ هذا يعني لا أريد الكلام في ترجيح قول، وإنما أنظار أو وجهات نظر أهل العلم عندما يأتون للحكم في هذه المسألة. فقضاء صيام رمضان لا شك أنه واجب على من فاته أو على من أفطر بعذر، سواء كانت حائض أو نفساء أو مريض أو مسافر، يجب عليه القضاء. لكن هل حدد له الشارع وقتا يقضي فيه؟ لم يحدد. هل يستمر هذا إلى سنوات أو أنه ما لم يأتي رمضان الآخر كما في حديث عائشة مثلا، وأنه لابد من الأداء بعد شهر رمضان بقدر ما تستطيع، وأن عائشة كانت تؤخره لسبب عارض وهو مكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، ذلك كله نظر فقهي. ثم إذا أخره عن رمضان الآخر هل يأثم بذلك، وهل يلزم مع قضائه أن يأتي بالكفارة أو لا؟ كلها مسائل فقهية تراجع في كتاب الصيام. وإنما المقصود هنا الإشارة إلى أن قضاء صيام رمضان لم يحدد فيه الشارع وقتا معينا، لم يقل لمن أفطر صم بعد رمضان، وإنما قال فعدة من أيام أخر وعدة من أيام أخر. هذه العبارة صادقة على ماذا؟ على ما كان بعد هذا الشهر من رمضان بإطلاق، والأمر مفتوح، وعلى المقيد أن يأتي بالدليل. إضافة إلى ذلك كذلك الكفارات التي لم تحدد بوقت، وكذلك الأمر النذور، من نذر وكان نذره مطلقا لله عليه أن يفعل كذا ولم يحدد وقتا بعينه أن يفعل فيه ولم يعلقه، لله عليه أن يفعل كذا، متى؟ أن يصوم أسبوع، متى؟ ما حدد ولم يعلق على شرط، فإذا هو واجب في ذمته. إلى متى؟ هو مطلق واجب في ذمته، فإن مات ولم يؤده أتم بذلك ولا بد أن يؤديه. يأتي أن الأفضل المصارعة إلى هذا، بعض الكفارات الله تبارك وتعالى قيدها بمثلا عتق رقبة قبل أن يتماس، أو شهرين صيام شهرين قبل أن يتماس، لكن إذا ترك المساس هو الآن في يعني مطلق إلى أن يريد المساس، فإذا أراد أن يمس يتوجه إليه مباشرة اعتق رقبة أو صوم شهرين. فهذا الواجب المطلق. يخالف الواجب المطلق أو القسم الآخر الواجب المقيد، الواجب المقيد وهو خلاف الواجب المطلق، هو ما طلب الشارع أو الواجب الذي حدد له الشارع وقتا معينا، هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه الإلزام وحدد له وقتا معينا، حدد وقت أدائه، حدد له وقت للأداء. الآن هذا الوقت المحدد للأداء هل يسع هذا الفعل أو لا يسعه؟ هل يسعه ويسع غيره سواء من جنسه أو من غير جنسه؟ الواجب أو الوقت المحدد لهذا الواجب في مقابل هذا الواجب على أقسام. القسمة العقلية تقتضي 4 أقسام، القسمة الشرعية تصح في 3 أقسام ولا تأتي بالرابع ابتداء، تصح في 3 أقسام ولا تأتي بالرابع ابتداء لكن قد تتصور في الرابع ويأتي بيانها. القسم الأول الواجب المقيد، والتقييد معناه تحديد الوقت المضيق، واجب مقيد مضيق، يمكن أن تعرفه بأنه ما كان وقته يسعه ولا يسع غيره من جنسه، أو ما طلب الشارع من المكلف فعله وحدد له وقتا يسعه ولا يسع غيره من جنسه. من ماذا قلت؟ الصيام، ما شاء الله عليك أصولي كالصيام، سنأتي. الصيام هل شهر رمضان يسع غير الصيام؟